يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكبر سلوك يظهر لدى بعض الأفراد مثل ما يظهر لدى بعض الأمم، لكنه سلوك خطير سواء على الفرد أو على المجتمع أو على بقية الأمم. خطير على الفرد في الدنيا والآخرة، وعلى المجتمع لأنه يضيع الحق ويسبب الظلم، وعلى بقية الأمم لأن الأمة المتكبرة تصبح مصدرا لدمار غيرها، ولا أدل على ذلك مما سببته ألمانيا النازية حين تكبرت على غيرها وكانت سببا لحربين عالميتين أكلت الأخضر واليابس. يقال أنه عدد القتلى جراء هاتين الحربين أكثر من 55 مليون نسمة. تعالوا نقف عند ما قاله خليلي عليه الصلاة والسلام، فقد نقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي فليس جمال الثوب والحذاء والمظهر العام من الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني الترفع عليه، الترفع على مين؟ الترفع على الحق وعدم قبول هذا الحق أو كره وهو لا يستحق الكره. وفي القرآن يقول عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي لم تقبل معيشتها وتعالت عليها وكرهتها. هذه جزئية في منتهى الأهمية، كرهت هذه المعيشة. أما غمط الناس فمعناه احتقارهم وانتقاصهم. إذن صار في الكبر فيه مكونين: المكون الأول كره الحق ورفضه، والمكون الثاني غمط الناس أي احتقارهم وانتقاص قدرهم. فالكبر إذن قبل أن يكون سلوك هو فكرة في داخل الذات تجعل صاحبها يتصور أنه فوق الناس فيحتقرهم أو ينظر إليهم باحتقار، كما تجعله يكره الحق. ليه؟ لأن الحق سيساويه بالناس، وبالتالي فهو فوق الحق حتى لا يتساوى بالناس. أما لماذا هذا الكره وما هي أسبابه فهذا أمر يستحق الشرح. دعونا نقف عند قول الله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. سيتضح لنا أن سنة الله في التاريخ والأمم السابقة أن من يبطر ويكره معيشته وهي لا تستحق الكراهية يترتب عليه فقدان تلك المعيشة. وبالتالي فإن كره الحق والترف عليه وكره الناس واحتقارهم سيترتب عليه وفقا لسنن الله فقدان لهذا الحق ولهؤلاء الناس. هذا تعريف وتكوين الكبر. لكن ما هي مظاهر السلوكية؟ في عندنا جملة من المظاهر ممكن من خلالها إذا يعني حددناها إن إحنا نتعرف على المتكبر. أولا مظاهر الكبر في الحديث، المتكبرين لهم سمة مميزة لأحاديثهم. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم وأبعدكم مني يوم القيامة من هم؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. الثرثار كثير الكلام ولكن بتكلف، والمتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه، وإذا تكلم كما يقولون تكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. أما المتفيهق، أصل الكلمة جاي من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويعني يغرب به تكبرا وارتفاعا على الناس وإظهارا لفضيلته وعلمه وفضله عليهم. هذا حديث المتكبر في مجلس ما، كل الهدف من هذا أنه يوصل لنفس الغاية وهي التعالي على الناس وإظهار فضله عليهم. هذا عن الكلام. أما عن اللباس فيقول أبو هريرة: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ولا يفهم من هذا كره الثياب النظيفة والجميلة، لأن الحديث الأول اللي سقناه في مطلع الحلقة أكد على جواز لبس الثياب الجميلة والأحذية النظيفة والجميلة، بل إن لبسها مطلوب لمن يقدر عليها. إذن المشكلة فين؟ المشكلة كامنة في اللباس والمظهر الخارجي اللي فيه إظهار للترفع عن الناس. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. إيش هي المخيلة؟ الكبر. إذن المشكلة تكمن فيما وراء هذا اللباس، وفيما وراء هذا المظهر الجميل، تكمن في الفكرة اللي يحملها الفرد منا في أعماقه، والتي ترافق اللباس والمظهر والكلام وكل شيء. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من لبس ثوب شهرة في الدنيا، أي ثوب يقصد فيه الاشتهار بين الناس، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. المظهر الثالث هو مشية المتكبر، ويصفها أبو هريرة على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث يقول فيه: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه ممشطه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. مرة أخرى نقول: إن الذي يفسد على المرء كلامه ولباسه ومشيته هو الفكرة الكامنة في نفسه، والتي تدور وتتمحور حول رغبته في أن يكون فوق الناس. انتبه، هذا هو أصل الكبر، فكرة يريد صاحبها أن يكون فيها فوق الناس. المظهر الرابع الذي يتعلق بالكبر هو ذلك المظهر المرتبط بالتفكير، وهنا نحتاج أن نعرف أهم خصائص فكر المتكبر. أبرز هذه الخصائص الفكرية أن المتكبر إنسان ذاتي الأحكام، كثير التبرير، وجهين: أحكامه ذاتية وتبريراته كثيرة. هذا الكلام يعني بالمنطق القرآني أن المتكبر سواء يدري أو لا يدري، يشعر أو لا يشعر، يتصرف بالمنطق ذاته الذي تصرف به إبليس يوم اللي ربنا عز وجل طلب منه أن يسجد لآدم. قام إيش رد على ربه؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو عين المنطق الذي نراه في حياتنا اليومية من المتكبرين. لذا فنحن ملزمون الآن أن نحاول إجابة على هذا السؤال: هل من الحكمة ترك الناس يصدرون أحكامهم على سلوك بعضهم البعض انطلاقا من معاييرهم الذاتية، أم لا بد من الاتفاق على معايير للحكم فيما بينهم، وأن تكون هذه المعايير ذات مرجعية يؤمن بها الجميع ويحترمها الجميع؟ والسؤال الثاني: ماذا نعني بقولنا المعايير الذاتية؟ عشان نوضح المسألة نقول: الله عز وجل فطر الناس جميعا كما نعلم على حب أنفسهم، هذا أمر لا شك فيه، والحكمة والله أعلم أنه نحافظ على أنفسنا، لو إحنا ما إحنا مفطورين على حب أنفسنا لما حافظنا عليها. وهم أيضا مفطورون على الموافقة على كل ما من شأنه أن يجلب لهم النفع، هذا الأصل، وينفرون مما يسبب لهم الضرر. ولكن كيف نفسر سلوك شارب الخمر ومتعاطي المخدرات ومرتكبي الجرائم وطوائف البشر التي يتناقض سلوكها مع هذه الفطرة الربانية؟ نقول: إن الفرد منا حينما يجتمع له أمران، أحدهما نافع والآخر ضار، ويتبع ما يضر، فذلك لأن رؤيته لحجم الضرر تكون أقل من حقيقة هذا الضرر، مما يجعله يندفع وراء ما يعتقد خطأ أنه الأنفع. والمثل الأكثر وضوحا في هذا الشأن هو الخمر. تعالوا نسمع ما قاله ربنا في هذا: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. مع أن الأبحاث العلمية في هذا العصر أثبتت ما قرره الخالق قبل 14 قرن، إلا أننا نجد مع ذلك من يشرب الخمر والمخدرات إلى حد الإدمان. كيف نفسر هذا؟ الجواب في تقديري والتفسير أن هؤلاء الناس يرون حجم المتعة التي يحصلون عليها من جراء تعاطيهم للمسكرات والمخدرات أكبر من حجم الخسارة التي سيجنونها في المستقبل، واستمرار الربح على المدى القريب يقلل من حجم الخسارة المستقبلية في نظرهم، كما يعزز لديهم الاستمرار في هذا الاتجاه. نفس الأمر نجده عند لاعب القمار، تحصلوه يجري وراء سراب الربح ما هو مكترث إطلاقا بحجم الخسارة، الخسارة لسه ما صارت. ونستطيع أن نطبق القاعدة نفسها على المتكبر الذي يرى في الترفع على الناس ما يحقق له من المنافع ما هو أكبر من حجم الخسارة التي سيجنيها على المدى البعيد. خلاصة القول، لو ترك الناس يتعاملون مع شؤون الحياة وفقا لمعاييرهم الذاتية لكل واحد منهم طبعا المعتمدة على الربح العاجل مع نسيان الخسارة الآجلة سواء في الدنيا أو في الآخرة، فإن ذلك سيجعل الحياة أشبه بحياة الغاب، لا فيها رحمة ولا فيها مساعدة ولا فيها قيمة من القيم الراقية. لهذا السبب ولغيره من الأسباب جاء الإسلام ليحدد جملة من القواعد الثابتة، محددا الحلال والمباح وكذلك الحرام وغير المباح، وأدخل ضمن قائمة المباحات بعضا من الأعراف التي تتسق مع الفطرة السليمة مما كان العرب يرضون فعله، وحرم على الناس كل ما يجب لهم الضرر حتى لو كانوا يمارسونه ولا يجدون غضاضة فيه في هذه الممارسة. وحين يتفق الناس على قائمة المباحات الاجتماعية والشرعية وكذلك يتفق على قائمة المحرمات الاجتماعية والشرعية بشرط أن لا يكون هناك تعارض بين المباح اجتماعيا والمباح شرعا ولا يكون تعارض بين المحرم اجتماعيا والمحرم شرعا، في هذه الحالة فقط يتراجع عدد المتكبرين ويفقد التكبر أرضه. المظهر الفكري للكبر أرجع أقول مكون من فكر وسلوك، فكر يؤمن به المتكبر وهو شخص ما اتضحت عنده قائمة المعايير الربانية بشكل واضح، وبالتالي فهو يضع معاييره الذاتية ومصالحه فوق الحق ويدير ظهره في كثير من الأحيان لهذا الحق. لذا كان تعريف الكبر في الحديث النبوي على أنه بطر الحق أي التعالي فوق الحق وعدم الانصياع له، لذا فهو يغمط الناس أي يحتقرهم ويزدريهم ويتعالى عليهم. هذا الأمر متسق تماما مع تعالي المتكبر على الحق المتعارف عليه عند من آمن بالمعايير التي ارتضاها ربنا. أما المظهر الخامس الكبر فهو تجاوز الناس، وهو مظهر يكاد يعتبر الابن الشرعي للمظهر الرابع وهو غطر الحق. فمن تعالى على الحق كما قلنا سيتعالى كنتيجة طبيعية على الناس، ولا شك أن مقت الله عز وجل والله أعلم لا بسبب مقت الله للكبر لا بسبب المظاهر الثلاثة الأولى وإنما بسبب المظهرين الرابع والخامس، ولكن محاربة ربنا للمظاهر الثلاثة الأولى لأنها ربما مظاهر سلوكية تؤدي ممارستها الدائمة إلى ترسيخ المظهرين الأخيرين. صحيح المتكبر في حديثه ومشيته وجره لإزاره تثير السخط في نفوس الناس الآخرين، إلا أن التعالي على الحق والتعالي على الناس أشد خطورة في الحياة اليومية من المظاهر الثلاثة الأولى. ولكن أرجع لأقول ربما كانت محاربة المظاهر الثلاثة الأولى والله أعلم وسيلة وقائية كي لا ترسخ فكرة الكبر في نفس المرء فتوصله إلى التعالي على الحق وعلى الناس. هذا ما فهمته من خليلي وما تعلمته عليه الصلاة والسلام. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.